يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا عباد الله نسبح تقوى الله أنعم بذكر الله أحيا بظل الله أهنأ بجود الله نقوى بتقوى الله أنعم بذكر الله أحيا بظل الله أهنأ بجود الله الله يا الله الله يا الله الله يا كتاب الله نجدو بحب الله نفتح رسول الله صلى عليه الله نقرأ كتاب الله نجدو بحب الله نفتح رسول الله صلى عليه الله الله يا الله الله يا الله الله يا يا عباد الله.